والهدي واجب على المتمتع والقارن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وفي نفس الوقت اختلفت الأحاديث في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال أنه حج مفردا، ومنهم من قال أنه حج قارنا، ومنهم من قال أنه حج متمتعا. ويأتي إن شاء الله توجيه هذه الأحاديث وبيان الراجح، وأن صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أشك في هذا. وقال بعض العلماء بأن الأنساك اثنان: تمتع وقران، وهؤلاء يرون بأن الإفراد منسوخ وهذا ضعيف. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها الأنساك الثلاثة، وذكرت حكم كل واحد منهما في حجته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توهم بعض الناس بأن هذا مذهب ابن عباس وابن القيم وجماعة، وهذا غير صحيح، فإن الذين يوجبون التمتع لا يقولون بنسخ الإفراد، فإنهم يجوزونه لأهل مكة ويجوزونه لمن تضايق عليه الأمر، فالإفراد ثابت، وقد صار إليه جمع غفير من العلماء. ولكن الذين يقولون بالإفراد يختلفون في صفته، فكثير من المتأخرين يقولون عن الإفراد بأنه الإهلال بالحج وحده في أشهره، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج، وهذه العمرة ليست بواجبة عندهم، وهذا فيه نظر. فإن الذين يقولون بالإفراد من الصحابة والأئمة الكبار لا يقولون بالعمرة بعد الحج، لأن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردين لم يعتمر منهم أحد بعد الحج، ولا ذكر عن أحد من الصحابة قط أنه كان يعتمر بعد الحج، باستثناء ما نقل عن عائشة رضي الله عنها، وذلك حين أهلت بالعمرة فحاضت فقالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج وحده، فألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها بأن تعتمر بعد حجها، ولم يعتمر غيرها، ولا ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذا الفعل. قال أبو عيسى: حدثنا أبو مصعب وهو أحمد بن القاسم الزهري المدني الفقيه قاضي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد رواة الموطأ، وفي روايته أحاديث لا توجد في رواية يحيى، وقد خرج له الجماعة. قال زبير بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافع. وقد مات في رمضان 42 ومئتين، قيل وله 92 سنة. قراءة على أو عن مالك بن أنس، حدثنا مصعب قراءة عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، وقد ولد سنة ثلاث وتسعين ومات سنة 79. عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن أبيه القاسم ابن محمد عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. أخذ من هذا الحديث جماعة من العلماء منهم الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي لأن الإفراد أفضل الأنساك، وجاهد عن أبي بكر وعمر وعثمان على خلاف بينهم في تفسير معنى الإفراد. لقد ذكر شيخ الإسلام وغيره بأن الإفراد الذي فضله أبو بكر وعمر وعثمان هو يأتي بالعمرة بسفرة والحج بسفرة دون عمرة بعد الحج، بينما الذي صار إليه كثير من الفقهاء المتأخرين بأنه يفرد الحج بسفرة ثم يعتمر بعد الحج، وهذا في نظر. وحديث الباب مشكل، حيث تقول عائشة أفرد الحج، منهم من قال إن عائشة تقول أفرد الحج ولم تقل لبى بالحج، فإن الصحابة يطلقون إفراد الحج ويريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك رد منهم على من قال بأنه قرن قرانا وطاف طوافين وسعى سعيين، وعلى من يقول بأنه حل من إحرامه. ولذلك كل من روي عنه إفراد الحج روي عنه التمتع من غير عكس. ويرد على قول من قال بأن عائشة قالت تفرض الحج لم تقل لبى بالحج ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن رضي يهل بعمرة فليؤهل، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل معه ناس، وأهل ناس بالعمرة وأهل ناس بالحج والعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. وقال الطائفة بأن معنى الحديث أنه أهل بالحج أولا ثم أدخل على ذلك العمرة، وقال الطائفة أخرى بأن هذا غلط، وهؤلاء يستدلون بدليلين. الدليل الأول بأنه قد نقل عن عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، والروايات الواردة عن عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج أصح من الروايات الواردة بأنه أهل بالحج وحده. القول الثاني والوجه الثاني لأن الذين روي عنهم الإفراد روي عنهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، وهذا الذي تواترت به الأخبار. الصحابة رضي الله عنهم يطلقون التمتع يريدون به الجمع بين الحج والعمرة، وقد يطلقونه ويريدون به التمتع الخاص وهو الإهلال بعمرة ثم الإهلال بالحج في نفس العام. وطائفة ثالثة أو وجه ثالث إن الحديث الواردة ضعيفة، منهم من يقول بأنها غلط والوهم من رواها، ومنهم يقول بأنها ضعيفة. والقول بضعفها في نظر، لأن الأسانيد إليهم صحيحة، جاءت في الصحيحين وجاءت في مسلم. والإشكال في هذا لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أسانيد صحيحة لأنه لم يكن مفردا، ولم يحج صلى الله عليه وسلم لحجة واحدة، فلا يمكن منه في ذلك التعدد، وحينئذ لا بد من الترجيح، والترجيح يحتاج إلى أدلة تكون أقوى من أدلة الآخرين، لأن من أراد يرجع قولا على قول لا بد يأتي بأدلة قوية. والذين يقولون ترجيح الإفراد يستدلون بحديث الباب وبفعل أبي بكر وبفعل عمر وبفعل عثمان. والذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مفردا لتواتر هذا وروده عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 20 حديثا، وفي نفس الوقت يقولون كل من روي عنه إفراد الحج روي عنه التمتع من غير عكس، وفي نفس الوقت يجيبون عن حديث أفرد الحج بأن الصحابة يطلقون إفراد الحج ويريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك رد منهم على من قال بأنه قرن قرانا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين، ويردون به على من يقول بأنه حل من إحرامه. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر رواه ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وهذا فيه نظر. والمحفوظ في طرق حديث جابر ليس فيه شيء من هذا، وقد جاء عن جابر من طرق في الصحيحين وغيرهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طافوا وسعوا بالحل، وقال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. فهذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مفردا، وأنه قد ساق الهدي، وهذا من رواية جابر رضي الله عنه. فيحتمل الجمع بينهما بأنه أفرد الحج ثم أدخل عمرة على ذلك، وهذا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، هذا نص صريح بأنه أهل بهما معا من مكانه، ولم يكن قد أدخل الحج على العمرة، والحجة واحدة ولا بد من الترجيح بين الأخبار. وحينئذ أحسن ما يقال في الجواب عن قول من قال بأن الحج مفردا، لأنهم يطلقون إفراد الحج ويريدون إفراد أعمال الحج، وقد تقدم توجيه هذا قبل قليل. قوله وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما وأشار إليه ونتحدث عنه إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وجاء نحوه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، صار إليه مالك والشافعي، وهؤلاء لا ينازعون في جواز الأنساك الثلاثة، فهم يقولون إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن، والأحب إليهم هو الإفراد. قال أبو عيسى وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وهذا أشار إليه بقوله حدثنا بذلك قتيبة أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبد الله بن عمر، وفي نسخة عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر سيء الحفظ بخلاف عبيد الله فإنه ثقة خرج له الجماعة. والحديث جاء في صحيح مسلم من رواية عون عن عباد بن عباد المهلبي حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. ويحتمل أن يريد ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده دون عمره، ويجاب عن هذا لأنه ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذه الرواية أصح. ويحتمل أن يكون مقصوده إفراد أعمال الحج، وذلك للرد على من قال بأنه قرن قرانا طاف في طوافين وسعى في السعيين، ورد على من قال بأنه حل من إحرامه، فيكون هذا موافقا للروايات والأحاديث الأخرى. الترجيح في هذا الباب ضروري، لأن العلماء لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، فكون هذا يقول بأنه أفرد وهذا يقول بأنه قرن وهذا يقول بأنه تمتع، لابد أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. ولكن إذا أمكن الجمع بين هذه الروايات فهذا أمر جميل، فالذين يقولون بأنه تمتع يطلقون التمتع على القران، والذي يقولون بأنه قرن هذا هو الأصل، والذي يقول بأنه أفرد إن أمكن حمله على أنهم يطلقون الإفراد ويريدون إفراد الحج ويريدون إفراد أعمال الحج، وذلك ترد منهم على من قال بأنه قرن حج قارنا وطاف طوافين وسعى سعيين، ورد على من يقول بأنه حل من إحرامه، فهذا جيد. وإن أريد به الإفراد الخاص الذي هو معروف في اصطلاح الفقهاء فهذا غلط بلا ريب. قال أبو عيسى وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان، جاء هذا في البخاري وغيره، على خلاف بين العلماء في معنى هذا الإفراد، وبلا ريب أنه لم يكن الواحد من هؤلاء يعتمر بعد حجه، فيحمل هذا الإفراد على أحد وجهين. الوجه الأول أنهم يهلون بالحج وحده ويطوفون طواف القدوم ويسعون سعي الحج مع طواف القدوم ويبقون على إحرامهم ولا يحلون إلا يوم النحر ولا يجب عليهم الهدي، ومن تطوع به فهو حسن. ويحتمل أنهم يفردون العمرة في سفرة في أشهر الحج ويهلون بالحج في وقته، فيجمعون بين النسكين ويفردون كل واحد منهما في سفرة. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا في إشكال، لأنه لم يثبت عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان، لأنهم كانوا يعتمرون في أشهر الحج ثم يرجعون ثم يحجون من نفس العام. فقال شيخ الإسلام اجتهادا واستنباطا، وهذا في الحقيقة غير بعيد، ولكن أريد أن أوضح أنه لم يثبت بالنص، لأنهم كانوا يعتمرون في أشهر الحج ثم يرجعون ثم يحجون. وسواء قيل بهذا بالوجه التوجيه الأول أو التوجيه الثاني كلاهما جائزان، والذي ليس له أصل هو بأن يعتمر بعد الفراغ من أعمال الحج. هذا لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يفعلون شيئا من هذا، ولا استحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أمر أحدا به. قد تقدم توجيه فعل عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وهذا لا يختلف فيها العلماء، استثناء من قال من أهل الظاهر إنه لا يحج إلا متمتعا التمتع العام أو التمتع الخاص. الصواب أن الأنساك الثلاثة ثابتة بالأدلة الصحيحة ولم ينسخ منها شيء. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. هذا خبر في صحيح مسلم، وعيسى حين ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا، هذا الإفراد، أو معتمرا هذا التمتع، أو ليثنينهما هذا القران. فدل هذا على جواز الأنساك كلها وأنه لم يسخ من ذلك شيء. ومن قال بأن الإفراد منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي بأنه يحل، فيجاب عنه بأن هذا الأمر للاستحباب، بدليل طائفة منهم بقوا على إحرامهم من نص حديث عائشة المتفق على صحته، وأن منهم من أهل بالحج وحده، وأخبرت عائشة ماذا صنعوا بعد ذلك. فلو كانوا قد حلوا وصاروا متمتعين ما أخبرت عائشة عن واقعهم، فعلم أن هذا الأمر للاستحباب، وبدليل أن المكي يحج مفردة وبدليل تضايق على الوقت يحج مفردة، بأدلة صحيحة متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يريد أن يأخذ بدليل ويعزل هذا الدليل عن أدلة الأخرى، نعم قد يصل بها الأمر إلى يقول بأن الإفراد منسوخ، ولكن احنا نأتي بهذه الأدلة التي أمر أن يسلم كل من يسقط بين يحل، ونظم هذا الحديث مع أدلة حديث عائشة بأن الطائفة من الصحابة حجوا أو لبوا بالحج، وماذا أخبرت عائشة؟ أخبرت أنهم فعلوا وكذا وكذا، فدل هذا أنهم بقوا على إحرامه. ونأتي لحديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم إلى آخره، ونضيف إلى الأحاديث الأخرى، نفهم بأن أمر صلى الله عليه وسلم بالحل كل من لم يسق الهدي بأنه للاستحباب وليس للإجاب. قال أبو عيسى وقال الشافعي مثله، وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران، أي وقال الشافعي مثل قولي الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. قال الشافعي: أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. وأكثر الأئمة على أنه مخير بين هذه الأنساك على خلاف بينهم في أفضلها، فذهب مالك والشافعي إلى الإفراد، وذهب أبو حنيفة إلى القران، واختلف القول في ذلك عن الإمام أحمد، فقال مرة: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع. وعنه قال: التمتع أفضل بكل حال، وحينئذ يكون الأفضل ألا يسوق الهدي، ولكن إن ساق الهدي فهذا يمنعه من التحلل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. حين ذكر الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى أدلة الإفراد، شرع رحمه الله يتحدث عن القران، فقال باب، أي هذا باب ما جاء أي من الأحاديث الصحاح في الجمع بين الحج والعمرة. قال: حدثنا قتيبة أخبرنا حماد ابن زيد عن حميد أي الطويل عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحجة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، ورواة ثقات لا يختلف الحفاظ في جلالتهم وكبير قدرهم، وقد رواه البخاري في صحيحه من طريق وهيب: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. وجاء في الصحيحين من طريق حميد عن بكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج. قال الإمام أحمد: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد حكى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 15 نفسا، ومن حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقرن فقد غلط، وما جاء عن بعض الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا فهذا يعنون به التمتع العام وليس بالخاص، والتمتع عند الصحابة وفي لغة القرآن يتناول القران. والذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفرد فهؤلاء يروى عنهم بأسانيد صحيحة بأنه تمتع، ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لب بالعمرة واستمر عليها فقد غلط، ومن قال بأنه لبى بالحج وحده واستمر عليه فقد غلط، ومن قال بأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام ولم يحل منهما جميعا حتى يوم النحر فقد أصاب، وقد تواترت الأحاديث في هذا، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من ساق الهدي فالقران أفضل. وهذا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة، معذرة يا خالي ما جوالي يغلقه، وقال قل عمرة في حجة. فإن الله جل وعلا اختار لنبيه القران، فهذا دليل على أنه أفضل الأنساب. والذين يقولون بأن التمتع أفضل يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، فهذا دليل على أن التمتع أفضل وأن قوله أبلغ من فعله. وجاب عن هذا لأن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في ذلك تطيب خواطرهم، وفي نفس الوقت لا حرج من كون الإنسان يفعل المفضول في نظره ويدع الفاضل تأليفا للقلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يطيب خواطرهم وبقي على ما هو عليه بوحي من الله جل وعلا، وإن الله اختار له القران وقال: أتاني آت من ربي، وهذا في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. والذي لم يسق الهدي فإن التمتع أفضل، وحين يفرد فلا حرج من ذلك. وصفة القران أن يقول لبيك عمرة وحجا، في حين يأتي البيت القران يسوق الهدي، وهل سوق الهدي في القران واجب أم لا؟ قولا للفقهاء، والأكثرون على أنه ليس بواجب، ولا يجوز له أن يقرن ولو لم يسق الهدي، ولكن الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يتحول إلى تمتع، ومن ساق الهدي فإنه يبقى على قرانه، وليس بشرط يصحبه معه، فلو بعثه قبل أن يحرم فلا حرج من ذلك، وإذا بعثه قبل أن يحرم لا يحرم على شيء كان حلا له. ثم يطوف القارن بالبيت، يسمى هذا طواف القدوم، ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه لا يقصر، فإذا كان يوم النحر رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت فيكون قد تم حجه. والقارن لا يجب عليه إلا سعي واحد، إذا أتى به مع طواف القدوم سقط عنه الوجوب، وإذا لم يأتي به مع طواف القدوم بقي في ذمة يأتي به مع طواف الإفاضة، بخلاف المتمتع يجب عليه السعيان في أصح قوله العلماء، ويأتي هذا إن شاء الله الحديث عنه في بابه. وعمل المفرد كعمل القارن باستثناء الهدي، وباستثناء أن المفرد إذا طاف السعى جاز له يتحول إلى تمتع، بخلاف القارن الذي ساق الهدي إذا طاف السعى ليس له يتحول إلى تمتع خاص، بل يبقى على إحرامه. وقد قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن تحل ولم تحل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وهذا دليل على أن القارن يحل بمجرد النحر، ولكن حين ننظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلعله يقصد أحد أمرين: إما أنه فلا يحل حتى أنحر أي حين يدخل وقت النحر، أو أنه يعني حين أنحر، لأن من العادة أنه يرمي ثم ينحر ولا حرج حين يرمي أن يحل، ويستحب يقارن أن يحل بعد النحر، وإن كان النحر ليس من أمور التحلل، ولكنه يستحب للقارن أن لا يحل حتى ينحر بشرط أن يكون قد رمى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر، هذا رواه البخاري، حين قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي وقال: قل عمرة وحج. وعمران بن حصين، هذا خرجه مسلم في صحيحه. قال أبو عيسى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، واختاره من أهل الكوفة وغيرهم. صار إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه يفضل القران مطلقا. وصار إليه الإمام أحمد إذا ساق الهدي، وهذا اللي اختاره طوائف من أهل العلم، لأن الله لم يكن يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. نقف على هذا، نأخذ إن شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في التمتع. فإن أبا عيسى حتى بدأ بالإفراد، ثم بدأ في القران، ثم ختم ذلك في التمتع. والإمام أبو عيسى رحمه تعالى قدم الأنساك على المواقيت، وطائفة من العلماء يقدمون المواقيت على الأنساك، لأنه إذا عرف أحكام المواقيت عرف كيف يؤدي النسك في هذا الميقات. أخذ الآن الأسئلة. نعم. يساق الهدي؟ لا، والله لا داعي له. إذا القارن إذا لم يسق الهدي لا يتحول إلى مفرد، وإن كان عمله يشبه عمل المفرد إلا أنه عليه الهدي، ولكن إذا كان قد ساق الهدي فلا يتحول لا إلى إفراد ولا إلى تمتع خاص، وإذا لم يكن قد ساق الهدي فلا يتحول إلى التمتع الخاص. أما كون يتحول إلى إفراد الصواب لا. نعم، لا يتحول، لكن لو تحول في من أجازه متمتع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الأمة إلى أن من لم يسوق الهدي يتحول إلى تمتع، ولكن أهل مكة حج مفردة متضايق على وصف حج مفردة. الأخ يقول: إذا لم يسق الهدي ألا نوجب عليه أن يتمتع؟ الصواب لا نوجب عليه ذلك، وهذا إن شاء الله ما نقرره إن شاء الله تعالى غدا على أو في الحديث عن التمتع. في من قال بأنه يجب عليه أن يتمتع كابن حزم، وهذا مروي عن ابن عباس، وهذا حدث عنه إن شاء الله غدا، وهذا الذي قال ابن القيم نشهد الله على ذلك. وقال طوائف من العلماء بأنه إذا لم يسق الهدي يجب عليه، ومنهم من قال على هذا بنسخ الإفراد، والصواب أن الإفراد غير منسوخ، وأن من نسب نسخ الإفراد إلى ابن عباس فقد غلط، لأن ابن عباس لو كان يرى نسخ الإفراد لأوجب المتعة على أهل مكة، وهو لا يرى هذا أصلا، فعلم أن ابن عباس لا يرى نسخ الإفراد، وأن من نسب إلى ذلك فقد غلط عليه ولا فهم قول ابن عباس. والدليل أنه لم يفهم قول ابن عباس أن ابن عباس لا يرى على أهل مكة متعة، فهذا دليل يرى أنهم مفردين، أنهم يفردون. هل يقال ابن عباس إذا لا يرى حج عليهم أصلا لا بد يقال بهذا؟ وهذا لقائنا به غلط واضح، فعلم أنه يرى لهم أنهم يفردون، فعلم أنه لا يرى نسخ الإفراد. أمر آخر أن القول بوجوب التمتع لا يعني القول بنسخ الإفراد. أمر آخر، ورد حديث كثير عن السلام في أمر الصحابة بالحل، وهذه حين نستقل بفهمها دون ربط هذا الحديث بالحديث الأخرى نستفيد من ذلك وجوب التمتع، ولكن حين نضم هذا الحديث إلى حديث عائشة في الصحيحين، حين قال منا من هلا بعمرة، ومن من هلا بحج، ومن من هلا بحج وعمرة، قال فأما الذين هلوا بالعمرة ثم ذكرت ماذا صنعوا، وما الذين هلوا بالحج وما الذين هلوا ذلك، ثم شرعت تفصل حتى يوم النحر تفصل في عمل هؤلاء، فعلم أن هؤلاء كانوا باقين على إحرامهم، وعلم أن الإفراد غير منسوخ وأن أمر صلى الله عليه وسلم كان للاستحباب وليس للإجابة. أمر آخر حديث أبي هريرة اللي قبل قليل الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولدي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحة. وما نحن نعلم أن عيسى حين ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع أحد هذه الأنساك يعلنها حاجا أي مفردا أو حاجا أو معتمرا هذا التمتع أو ليثنينهما هذا القران. فعلم أن هذه الأنساك الثلاثة جائزة، وهذا الذي في الحقيقة اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم على خلاف بينهم في الأفضل. فحين في من قال بأن التمتع واجب، في من قال بأنه مستحب، والقول بأنه مستحب أقوى من القول بأنه واجب للأدلة الأخرى. وهو صحيح، نقول الذي بيأخذ بأدلة الأمر بالفسخ يستجد ذلك الوجوب، ولكن ليس طريقة الفقهاء الذين يجمعون بين النصوص على قدر الإمكان. فحين نأخذ بنص دون نص بحقيقة نلغي بعض النصوص، والجمع واجب متى ما أمكنه، وإلا في الأخير نسخ بينا. لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من يسقط. الأخ يقول يعني لماذا لا نقول بأن القارن إذا حج ولم يكن قد سقى الهدي نأمره بالتمتع بخلاف المفرد؟ الصبر لا فرق، باعتبار ما سقى الهدي، لأن الحديث الواردة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي بأن يحل، دخل في ذلك القارن الذي ما سق الهدي ودخل في ذلك المفرد، فكان هذا دليلا على الاستحباب وليس على الإجاب، ودليلا في نفس الوقت على أن الحل يشمل هذا ويشمل ذاك. الأخ يقول: هل تأخير طواف الحج مع طواف الوداع وجعلهما بنية واحدة هل هو مباح مطلقا حتى ولو لم يكن هناك حاجة؟ الصواب أن هذا مباح مطلقا ولو لم يكن في ذلك حاجة، فالذين يريدون تأخير طواف الإفاضة سواء كانوا متمتعين أو كانوا قارنين أو كانوا مفردين إلى وقت طواف الوداع وينوون في ذلك طواف الإفاضة، فإن هذا مجزئ عنهم. واستشكل بعض العلماء تأخير طواف الإفاضة للمتمتع، وأنه يقول إذا أخر طواف الإفاضة وأن المتمتع إذا أخر طواف الإفاضة والمتمتع عليه سعي على الصحيح فإنه سيضطر إلى السعي، وحينئذ هؤلاء يلزمونه بالرجوع مرة أخرى لطواف الوداع. ومنهم من قال لا حرج أن يسعى ثم يطوف، هذا في نظر. ومنهم من قال يطوف ويسعى ويخرج ولا شيء عليه، لأن عائشة طافت وسعت ولم تثبت رواية بأن رجعت ودعت، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب بأن المتمتع إذا أخر طواف الإفاضة وطاف والسعي يسقط عنه طواف الوداع، وأن السعي غير مؤثر في هذا. ومسألة أخرى مهمة، كثير من الناس يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع ولا ينوي نية الإفاضة فينسى وينوي الوداع، ولا سيما الذي قد يكون قد قرن أو أفرج، وهذه مسألة خلافية. قال الجمهور لا يصح طوافه، قال الجمهور لا يصح طوافه، لأن النية شرط لصحة الطواف، وهذا قد نوى طواف الوداع، ونية طواف الإفاضة شرط لصحة الطواف، فعند هؤلاء يجب عليه إعادة الطواف. وفي من هؤلاء من قال لو نواه معا لما أجزأ، وفي من هؤلاء من قال لو نواه معا لما أجزى. لا بد أن ينوي طواف الإفاضة ويدخل الوداع تبعا. قول آخر في المسألة ذهب إليه بعض الشافعية وطائفة من الفقهاء بأنه لو نوى الوداع ونسي نية الإفاضة أجزأ ذلك عنه، لأن نية الحج كافية عن نية طواف الإفاضة، بدليل أنه لو كبر تكبيرة الإحرام نية الدخول في الصلاة كافية عن نية الركوع وعن نية السجود، وإذا دخل في الحج فهو يريد يؤدي النسك الذي أهل به، فهذه النية استغنى بها عن نية الطواف أو عن نية السعي أو عن نية الوقوف في عرفة، وبدليل أنه لو نام في عرفة ولم يستيقظ لأجزأ وقوفه عنه. ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب. الأخ يقول من حج متمتعا فلما جاء إلى مكة وقضى العمرة خرج لزيارة المدينة، فهل يجب عليه أن يأتي بعمرة أخرى؟ أولا نشير لمسألة مهمة، إذا كان رجل من أهل المدينة ثم حج متمتعا فلما أخذ العمرة رجع إلى بلده هل ينقض التمتع أم لا؟ قولا للعلماء، سواء كان من أهل المدينة أو من أهل نجد غير ذلك، إذا رجع إلى بلده، إذا كان بلده ليس مسافة قصر فإن التمتع لا ينقطع، وإذا كان بلده في مسافة قصر هل ينقض تمتعه أم لا؟ قولان الفقهاء، ابن عباس وطائفة من العلم يرون أن التمتع لا ينقطع أبدا ولو رجع إلى بلده. وقول الثاني في المسألة أن من رجع إلى بلده خاصة دون غيره انقطع تمتعه وإلا فلا، وهذا مروي عن عمر وعن ابن عمر وذهب لذلك عطاء وجماعة من العلماء. والأخ يقول فلما جاء إلى مكة وقضى العمرة خرج لزيارة المدينة، يعني قد يكون هذا من الوافدين وهذا كثير في صنيعهم، يأتون إلى مكة للعمرة ثم يخرجون إلى المدينة في الوقت لن يكون وقت متسعة ثم يريدون الرجوع إلى مكة، إذا كان يرجعون إلى مكة في وقت الحج فإنه يجب عليهم يعني في الوقت الذي يشرع فيه التلبية في الحج الذي هو اليوم الثامن فإنه لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وكان يجوز العودة إلى مكة قبل وقت التلبية فإن هذا الفاصل في السفر غير مؤثر، فإن هذا الفاصل غير مؤثر فحين يدخلون مكة بدون إحرام ويهلون من أماكنهم في يوم التروية. وفي من العلماء من قال إذا أراد يرجع يهل بالحج لعموم الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن من يريد الحج أو العمرة، ولكن حين نقول بأنه غير مؤثر فباعتبار وجودك عدم لأن هذا فاصل غير مؤثر، وهذا لعله الأقرب إلى الصواب. السائلة من الكويت تقول هل تصح الخطبة للزواج في الحج أم تؤجل لأيام التشريق؟ الخطبة للزواج في تفصيل، في الخطبة للزواج في الحج في تفصيل، إن كان في وقت الإحرام فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، ويقرأ ولا ينكح أي لا يزوج ولا يخطب، المحرم يتجنب النكاح والخطبة وتوابع ذلك، وإن كان غير محرم وهو في الحج أو يكون قد تحلل التحلل الأول فلا حرج من الخطبة في أصح قولي العلماء، ولكن يمتنع عليه الوقت إذا لم يكن قد تحلل التحلل الثاني. فقول الأخت أجل أيام التشريق ولا حرج من ذلك إذا كان قد تحلل التحلل الأول، وأما إذا لم يكن قد تحلل التحلل الأول فلا يجوز، وإذا أخر ذلك إلى أن يتحلل من التحلل الأول والثاني فهذا أبرأ لذمته وأحوط ويخرج بذلك عن خلاف العلماء، ولكن الصواب أنه إذا تحلل التحلل الأول جاز له أن يخطب. نعم تفضل. الشيخ يقول فيه امرأة استأجرت عربة في المسعى، حين ركبت نامت ولم تستيقظ إلا وقد فرغت من السعي، هل يجزئها أم لا؟ هذه مسألة نفس المسألة المتقدمة في حكم طواف الإفاضة بدون نية طواف الإفاضة، والصحيح من ذلك الجواز، ولأن نية الحج كافية عن نية السعي، وكما لو نام في عرفة فإنه يجزئه، كما أن الصلاة تشترط لها النية في بدايتها ولا يشترط بعد ذلك ينوي أنه يركع أو يسجد. فإذا دخلت المرأة في السعي ونامت ولم تستيقظ لو قد فرغ، أنت تكون متيقنة أنها قد سعى فيها سبعة أشواط، كانت متيقنة أنها قد سعى فيها سبعة أشواط، هذا يجزئ عنها في أصح قولي العلماء. هذا السائل محمد من مصر يقول في حج السنة الماضية كان الزحام شديدا فأقيمت الصلاة وكنا وقوفا فلم أصلي أنا وبعض من معي، وصلى البعض بقولهم اركع على ظهر من أمامك واسجد عليه، ما حكم ذلك؟ هل أصلي واقفا أم أنتظر وأصلي بعد أن يخف الزحام؟ هذا إذا كنت بين الرجال، وما العمل لمن كان بين النساء؟ هذا سؤال جيد، ولأن الناس يبتلون بهذا ويحصل شيء من كثير من هذا. وهذا الأخ السائل محمد يقول أن بعض الناس قال صلي معهم واركع على ظهر من أمامك، هذه فتوى لجماعة من الأئمة والحنابلة يفتون بهذا، وهذا أثر يروى عن عمر كأن الإنسان يسجد على من وكأنه إشارة وكناية عن كونه تسجد على أي هيئة كانت، ليس معنى حقيقة اللفظ أن تسجد على دبره حقيقة، إنما معنى أنه كناية أنك ولو على دبره، أهم شيء أنك تصلي، وإذا ما تعذر السجود على الأرض ثوم إماء، ولعل هذا القول قول قوي، تدخل مع الإماء وتصلي على أي هيئة ولو كانت الصلاة بالإماء. وطائفة من العلماء يقولون تنتظر وتصلي، لأن الصلاة تحتاج إلى خشوع وطمأنينة، وحينئذ ما تستطيع أن تخشع ولا يتيسر لك السجود، والوقت لا يفوت، وإن فاتت الجماعة فإن الوقت لا يفوت، فتنتظر حتى يسلموا صلاتهم ثم تنشي صلاة أخرى، ولكن القول الأول لعله أقوى. ثم ذكر الأخ مسألة أخرى يقول هذا إذا كنت بين الرجال، يعني الحكم الأول إذا كنت بين الرجال، لكن ما العمل لمن كان بين النساء؟ بلا ريب أن يحرم عليه أن يسجد على ظهر امرأة وعلى امرأة، لا إشكال فيه، وأن الأثر الوارد عن عمر وعن غير عمر لمن قال اسجد على ظهر أخيك تعتبر أن النساء يصلين خلف الرجال، وأما حين يوجد اختلاط من شدة الزحام وتكون المرأة أمامك، فالإنسان على قدر الطاقة يتقي أن يصلي وامرأة أمامه، ويجب على المرأة في نفس الوقت أن تبتعد عن أماكن الرجال، وإذا أقيمت الصلاة في أماكن الزحام فتحاول أن تتنحى وأن تصلي وراء الرجال. وإن كان بعض الفقهاء رخص في صلاة المرأة بين الرجال حين شدة الزحام، ولكن المرأة لا تجب عليها جماعة، فبإمكانها أن تؤخر الصلاة، ولا سيما أنه قد يحصل ضرر بعض المخالفات الشرعية، ثم إذا فرغ الإمام الصلاة يصلي وحدها أو مع مجموعة من النساء لا حرج في ذلك. أما كون الرجل يسجد على ظهر امرأة فهذا لا يجوز في أي حال من الأحوال، ولكن يصلى وأمامه امرأة لحاجة أو لضرورة فإن الصلاة تصح في أصح قولي العلماء. نعم. لكن هو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد يقول يعني ابن عمر جاء عنه أن يرى التمتع، هذا شرط لي في الدرس، وأنه تواتر عنه، وأن الأحاديث واردة عن ابن عمر في التمتع أصح الأحاديث واردة عنه بالإفراد، فيقال أنه نسي ثم عاد. هذا أحد الأوجه الذي ذكرته، أنه قد نسي ثم تبين فيما بعد، أو أنه قد غلط في أول أمر، أو أنه قصد بالإفراد حين قام تعدون والصبيان، يعني كان يشير لك ما تفهمون، ولكن ما فهمتم اللفظ الذي كنت أقوله بأن أفرد، لأنها أنا قلت أن الصحابة يطلقون إفراد الحج يريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك رد منهم على من قال أنه قرن قران وطاف طوافين وسعى سعيين، ورد منهم على من يقول بأنه حل من إحرامه. ودليل هذا الفهم بأن كل من روي عنه إفراد الحج روي عنه التمتع من غير عكس. يعني كبداية ربما أن ابن عمر يقصد أفرد الحج، يعني ثم كبداية أفرد الحج ثم أدخل العمرة على الحج، وهذا قول طائفة، وإن كان ابن القيم يخط هذا القول في زاد المعاد، ويقول ابن القيم رحمه تعالى: وقد غلط في حج صلى الله عليه وسلم طوائف، منهم قال من هذه الطوائف الذي قال أنه أهل بالحج ثم أدخل العمرة بعد ذلك، لأن الحديث الأخرى صريحة، بالذات حديث عمر نص في الباب، قال أتاني آت، قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي، وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فلا أصل صريح أنه أنشأ من مكانه بالحج والعمرة معا، وأنه لم يدخل أحدهما على الآخر. نعم صوبا تكمل الحج. الأخ يقول: إذا توفي ولي المرأة في أثناء الحج وهي مثلا في عرفة، هل تكمل الحج أم ترجع؟ الصواب أنها تكمل، يعتبر هذا من جملة الأعذار. الأخ يقول: أريد سمحت أن تعيد، أنا أفعل القارن باختصار. القارن شأنه شأن غيره، وأنا أشرت إلى ذلك. إذا وصل إلى الميقات يقول: لبيك عمرة وحجة. طبعا يأتي إن شاء الله الاغتسال والنظافة، ويأتي ما يتعلق بذلك في أحكام المواقيت، لأن أبا عيسى قدم الحديث عن الأنساك وأخر الحديث عن المواقيت. فالقارن يقول لبيك عمرة وحجة، حين طبعا تتجرد من الثياب والملابس وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، ثم يزال يلبي ويسوق الهدي معه أو مع غيره. المقصود أنه لا يشرع في أفعال الحج إلا وقد ساق الهدي من الحل، ليس له يشتري الهدي من الحرم، لو اشتراه في الطريق من قديد او من ادنى الحل لا حرج من ذلك، ولو وكل عليه شيء اقصى، ولو اشتراه من الحل ثم ابقاه في الحل ثم خرج له فيما بعد ياتي به لا حرج من ذلك، ثم بعد اذا وصل البيت يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه ويبقى على احرامه، فلا يحل الا يوم النحر حين يرمي وينحر، إذا حل بعد الرمي لا حرج، يستحب له أن يرمي ثم ينحر ويحل بعد النحر، لقد صلى لا يحل حتى أنحر، وهذا على الاستحباب ليس على الإجابة، لأن متمتع ومفرد وقارن يحلون حين الرمي في أصح قولي العلماء، ومن قال بأن الحاج لا يحل إلا بفعل اثنين من ثلاثة فقد غلط، لأنه لا دليل على هذا، وإن كان هو المشهور الآن في المناسك إلا أنه لا دليل عليه، وإن شاء الله يأتي توضيح إن شاء الله في الأبواب الأخرى. فهذا صفة القران. القارن يكتفي بسعي واحد، إذا أتى به مع طواف القدوم اكتفى به عن السعي مع طواف الإفاضة. رجل الشيخ أتى الحج قارنا ثم أخذ هذه السيق، لكن ما ساقه أحد عنه دون نية، يعني ما وكله، فأخذ شراه ولو لم يوكله، إذا ساقه شخص عنه ولو لم يوكله ثم بعد ذلك علم أن فلان اشترى له ورضي بذلك ولم يكن قد طاف البيت وسعى فلا حرج من ذلك، حتى لو طاف وسعى جوز طائف من العلماء هذا الأمر.